وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من كاشفة. والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فوشى ما وشى فبأي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف والمؤتفكة تهوي فغشها ما غش فبأي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث

أجداثك أنهم جراد منتشر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء التقى الماء على أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض. التقى الماء على أمر قد كدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض